وكم وكم. احمد الله على العافية، واحمد انت الاخ اذا كنت موفقا تحمد الله على العافية وان تصبر. وكم راينا من العلماء والفضلاء والصالحين من ابتلوا بارحام اذوهم، لربما يكونوا ارحاما حتى من القرابه، ولا ترى من يصر في هذا القريب، ومع ذلك صبروا واحتسبوا فجاءت الاواقف بافضل ما يكون، لان الله تكفل بهذا وقال والعاقبه للتقوى. فما من أمى لله عز وجل، تصبر على زوجك وتحسب عند الله في صبرك وتريد الأجر من الله عز وجل، وتعلم أن الله وصاها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأت سيرته لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرأت من أفعاله وما كان من حاله أنه عاش صابرا في هذه الحياة، فصبرت إلا رفع الله درجتها وأعظم أجرها وأحسن عاقبتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فقال صلى الله عليه وسلم وهي النعمة الثالثة التي قالها بعض السلف، أما الثالثة فإن الله رزقني الصبر عليها، يعني من يصبر يصبره الله كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله. إذا اخترت لأختك أن تصبر صبرك الله وصبرها وأحسن عاقبتك وعاقبتك. وأما إذا اخترت أن تدخل بينهما ويكون ذلك الدخول سبب في الفصل بينهما فهذا قرار يرجع إلى الأخت، تجعل الأخت تنظر في أمرها ولا تحركها لذلك، بل أنت الأخ الذي تصبرها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ولها فرجا. ما عاشت البيوت ولا قامت على الدنيا ولا قامت على قيمة الإيجار ولا دفع قيمة الكهرباء وفاتورة الكهرباء والماء، ما قامت إلا على الصبر والتذمم والتحمل. أن يمر على أختك أيام وشهور وهي صابرة على زوج لكي تكون مؤمنة في هذا الزمن الذي تعيشه من المؤمنات التي صبرن على أزواجهن، وهذه منزلة شريفة. ما خسرت شيئا ولا خسرت أختك، من خسر الدنيا فليست بخسارة، الخسارة هو خسران المبين، خسران الآخرة. الله بعزة وجلال يعيذنا وإياكم منه، فأوصيك أخي بالله أن تصبر وأن تصبر أختك وأن تتعزى. فإذا رأيت أن الأمر طلبت أختك أن تناقشه، نعم تناقشه ولا تجامل، لأن الله فرض عليك نصرة الظالم والمظلوم، فتنصر المظلوم بأن تقف معه وتنصر الظالم بأن تردعه وتحجزه فتذهب إلى الزوج إذا كان يسمع منك، أو تختار إنسان يؤثر عليه فتبين له ما تشتكي منه، وأسأل الله أن يصلح ذلك الزوج وأن يصلح أمور المسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.